بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. تفضل. موؤودة، أيوة، كيف نكتبها هذه؟ ما شاء الله، أنت دورت على كلمة في غاية الجمال. موؤودة، ثلاث واوات، ثلاث واوات. لو اتبعنا القاعدة يا شيخ، هذا همزة متوسطة وهي مضمومة وقبلها ساكن، حقها أن تكتب، هذا حق القاعدة، لكن لعلها تكتب على السطر هذه حتى ما يجتمع عندنا ثلاث واوات. والله أعلم، والله أعلم. نبدأ بارك الله فيكم بالنظر في أوراق الإجابات القادمة من الطالبات، ولن نطيل فيها، سنختار واحدة منها ونقرأها، فإن كان الجواب صحيحا فتأخذ الجائزة بإذن الله تعالى. ذكرت يوم أمس دكتورين ألفا في الإملاء، نعم، كتاب الإملاء وعلامات الترقيم للدكتور محمد. أنا ما ذكرت هذا، لكن ذكرت شيئا آخر، هذا الذي يقول محمد دحدوح، أنا ما ذكرته أمس. طيب، عبد السلام هارون وعبد الرحمن الشلال، غلط. عبد الله الشلال، نحن ايش رايكم نعطي هذا الجواب صح؟ هذا الجواب صح، لكننا قلنا اما ان نكتفي بواحد واما نذكر الاثنين. نعطيها ولا ما نعطيها؟ نعطيها، تستاهل، وهي ام لمار المهدي. واحد هذا الكتاب. طيب، الكتاب اسمه 40 حديثا، كل حديث في 6 خصال، وجزاكم الله خيرا. سؤال في قواعد الإملاء، ما هو مصدر الفعلين اشترى واهتدى؟ سهل مرة واحدة. سؤال، هذا سؤال صرفي، هذا سؤال صرفي أيها الأحباب. نعطيكم قاعدة عشان تشمل للجميع، إذا كانت الفعل مبدوءا بهمزة وصل فما عليك إلا أن تأتي به وتزيد ألفا قبل آخره وتكسر ثالثه فيصير مصدرا. أعيد، إذا كان الفعل خماسيا أو سداسيا، الماضي خماسيا أو سداسيا مبدوءا بهمزة وصل فإنك تكسر ثالثه وتزيد قبل آخره ألفا ليكون مصدرا. فمصدر اقتدى كلكم، ومصدر اهتدى، وصلى الله عليه، ومصدر اشترى ولا شراء، شرى شراء ولا اشتراء. شوف، المصدر للشراء هو اشتراء، ولكن يجوز فيها يا شيخ أن نعطيها ما يسمى باسم المصدر وليس مصدرا، وهو اشترى شراء، شراء ممكن لكنه ليس مصدرا حقيقيا. المصدر الحقيقي هو أن تأتي بالفعل كاملا ثم تكسر ثالثه ثم تزيد ألفا قبل آخره. ولا نريد الخروج إلى الصرف ولا إلى النحو، وهما محببان إلى نفسي جدا. نعم، نبدأ. طيب، استعين الله سبحانه وتعالى ونبدأ في الحديث. كان في أحد يريد أن يسأل؟ أنت سألت يا شيخ، خلاص. نعم، تفضل تسأل، تفضل. سماء، نعم، شاء، لا لا، هذه هي، لأنك لا، هذه الألف بارك الله فيك ليست تنوينا، هذه الألف ألف فاعل. راء، تكتبها على السطر هذه يا شيخ، راء، وهذه واللي بعدها تكتبها ياء، راء مراءات ولا راء رايا، لكن يعني ما المقصود اللي بعد الهمزة هذه؟ هو فاعل؟ ليس فاعلا، نكتبها ياء على صورة ياء، اللي هي ما هي الهمزة؟ الألف المتأخرة هذه على صورة الياء، لأنها راء يرائي فأصلها ياء. لا، ما عندنا ثلاث ألفات في راء، عندنا ألف لينة تشبه الياء، ما عندنا مشكلة فيها، لكن شاء صدقت. بس هذه الألف يعني كأنها كلمة أخرى في شاء، اثنان شاء، لأنها كلمة أخرى وهي فاعل، والله أعلم بالصواب. أما لو كانت تنوينا فلا. نعم تحذف. نعم كيف تكتبها على يا شيخ؟ لا قلنا في موؤودة، الله أعلم أن الأولى أن تكتب واو ثم همزة على السطر ثم بعد هوا، هذا الذي يظهر للآن، والله أعلم بالصواب. نستعين الله سبحانه وتعالى. الحالة الخامسة ترسم على نبرة إذا كانت مسبوقة بياء ساكنة، على نبرة إذا كانت مسبوقة بياء، هذه الهمزة المتوسطة إن كانت مسبوقة بياء ساكنة، وهذا مما استثني، وإلا حقه يا شيخ، لأن الياء الساكنة السكون أضعف الجميع، فحقها أن تعامل على حسب حركة الهمزة، على حسب حركة الهمزة، ولكن هذا استثني، فكتبوا هيئة وبيئة، كتبوها على نبرة استثناء واصطلاحا، طبعا اصطلاحا عند الإملائيين. نعم كيف الهيئة الآن يكتبونها على ألف؟ طيب على كل حال هذا الذي حفظناه، الذي حفظنا يا شيخ أنه إذا كانت مسبوقة بياء ساكنة أنها تكتب على نبرة أو على كرسي. نعم ترى والله ما ودنا نكثر الأسئلة حتى نستطيع الانتهاء من المقرر، فتفضل يا شيخ. القاعدة يا شيخ أن تكتب على ألف، لأن الألف الحركة حركة الهمزة أقوى من السكون ولا شك، لكنهم قالوا إن الياء تشبه الكسرة، الياء تشبه الكسرة، فقوتها يعني قوة الكسرة جعلتهم يكتبونها على كرسي. لكن والمسألة في هذا سهلة، إذا كانوا رجعوا إلى الحق فهو أحق، خلاص ما في مشكلة. نعم يا شيخ تفضل. ما في مشكلة لا إشكال، إذا كانوا رجعوا إلى، شوف بس لابد أن يكون مصطلحا عليه، يعني ليس كتابة أفراد، لكن مثلا لو أقر هذا من مجمع اللغة العربية من أحد المجامع، خلاص يا شيخ نحن مع الحق ومع الأحق. نعم طيب يقول يا شيخ بارك الله فيك، ترسم على نبرة إذا كانت مسبوقة بياء ساكنة نحو هيئة وجيئل وييأس وبيئة وشيئك وفيئه وشيئه وفيئه. قلت أنا لعل الأصوب جيئل وييأس وشيئك وفيئه وشيئه وفيئه، تدرون ليش؟ حتى نسلم من اللبس، لأنك لو كتبتها في شيئك، لو كتبتها بدون حركة، بدون حركة في شيئك يقرأها الواحد شيئك بالكسر، فالأولى فيما فيه لبس أن تعطيها حقها فيما فيه لبس، ما إذا لم يكن فيه لبس فإن أعطيت حقها فأهلا وسهلا، وإن رجعت إلى القاعدة التي تقول إن الياء الساكنة يكتب ما بعدها على كرسي فهو كذلك. تفضل بلا ولا تطل، الله يرضى عليك. نعم لا نعم، هو إذا كانت في جملة يا شيخ أعجبني شيئك مثلا، ف يعني أنا أرى هذا، أرى أن تكتب على واو حتى تسلم من اللبس، حتى ما يقول أنك أنت تقرأ خطأ تقول أعجبني شيئك، لأن هذا ظاهره يا شيخ، ظاهره أنها مكسورة الهمزة، والله أعلم بالصواب. تطبيقات الهمزة المتوسطة، إذا جاءك كتابة الهمزة المتوسطة متوسطة فيما يأتي صحيحة، كل هذا الكلام صحيح، لكن ليش؟ لكن لماذا؟ طيب هذان الحضور ولا لا؟ هذان الكتابة ولا ثلاث كتب؟ أيوة هذا هو، هذا للطالبات، خذه معك لو سمحت. طيب وهذه ثلاثة هنا؟ واحد جائزة لسؤال أمس، وأين أوراق أمس؟ طيب طبعا لن نستعرض الإجابات جميعها، وإنما سنأخذ واحدة على بركات الله. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب هذا يقول: جاء الرجل وابنه وصل، مررت بالرجل مسرعا. قطع، غلط. أليس كذلك؟ ليش؟ لماذا ليست همزة قطع بالرجل؟ هل؟ نعم. هذا يقول: اسم همزته همزة وصل، قل اللهم مالك الملك. غلط، الهمزة هذه في أل، وأل حرف وليس اسما. توافقني على هذا ولا لا؟ طيب ها؟ ليس متوسطة، قل اللهم همزة وصل، همزة وصل، نعم. كيف؟ لكنها ليست في اسم، أنا أريد في اسم. شوف يا شيخ، اسم همزته همزة وصل ثم مثل ب قل، قل اللهم، هذا كلام غير صحيح. يقول يا شيخ: اسم همزته همزة وصل الاستحسان، صح. اسم همزته همزة قطع ولن، ومن يبتغي غير الإسلام دينا، صح. حرف همزته همزة وصل الحمد لله رب العالمين. حرف همزته همزة قطع إن الله لا يغفر أن يشرك به، ممتاز إلى الآن. فعل همزته همزة وصل اقترب للناس حسابهم، صحيح. فعل همزته همزة قطع قل، قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، وأما الكاتب فهو ياسر، ياسر بن توفيق. تفضل يا شيخ. كيف خاص يختار هو؟ يعني لا، ما ماش، ماذا تريد من هذين الكتابين؟ المشوق، خلاص اشتاق الى المشوق، الى القراءه وطلب العلم. اسال الله ان يعلمك ما ينفعك وان يوفقك، والسامعين جميعا. طيب الثاني لسؤال اليوم، نعطي سؤال اليوم، اليوم سؤالين، وهذان الكتابان للسؤالين. طيب جزاكم الله خيرا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. طيب السؤال: ذكرت هذا اليوم اسم واحد من زملائي، قال لي إن كتابة الهمزة بناء على ما تسهل إليه. هذا اليوم ذكرته، يعني ما شاء الله الأيدي مرتفعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي يصل إليه رقم 10 هو الذي يجيب. 1 2 3 4 5 6 7 8 أعود: 9 10، صح. استعن بالله. أيضا تريد 40 حديثا ولا الترقيم؟ الترقيم، بارك الله لك وأعانك الله. السؤال الثاني، السؤال الثاني: كيف تكتب كلمة وضوءك؟ وضوءك، واو ساكنة وبعدها همزة مفتوحة، وضوءك أعجبني أو رأيت وضوءك. أيضا الآن عندنا كم أيدي مرتفعة؟ أيضا الذي يصل إليه الرقم 5 وسأبدأ من اليسار. خلاص اللي يعرف الجواب يرفع يده وسأبدأ من اليسار. بسم الله الرحمن الرحيم. 1 2 3 4 5 5 على وضوءك ساكنة وبعدها فتحة. خلاص راح عليك راح عليك. خلاص سكوت سكوت. طيب سأعد الآن 7 سأعد الآن 7 ومن اليمين من اليمين من النص. 1 2 3 4 5 6 والله بغيتك أنت تجاوب لكن 7 على ألف. نعم فيما أرى وضوءك استعمل الله تفضل. نعم وضوءك في النصب بالنصب يا شيخ. لكن لو قلنا وضوءك أو وضوئك فإنه يتوقف على حركة الهمزة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله استعينوا بالله سبحانه وتعالى. نعود إلى التطبيقات. قوله سبحانه وتعالى إذا جاءك المنافقون، هذه كتابتها قلنا صحيحة. ما السبب؟ إذا جاءك المنافقون، طبعا هذه ما عليها جوائز، عليها تطوعات بس. استعن بالله يا شيخنا. إذا جاءك المنافقون ليش كتابتها صحيحة؟ ليش استثناء؟ لماذا استثنينا هذه؟ لأن قبلها ألفا، لأن قبلها ألف. كلام صحيح. وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. بئيس هي مكسورة وما قبلها مكسور، أقوى الحركات يعني بدون استثناء. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، هذه في همزات القطع والوصل. إن صح ولا خطأ؟ إن حرف والهمزة همزة قطع ولا وصل؟ قطع طبعا. يأمر، إن الله يأمر، كتابتها صحيحة. ليش يا شيخ؟ ليش؟ لماذا كتبناها على الألف يا شيخ؟ لأنها ألف ساكنة قبلها مفتوح، لأن ساكن قبلهم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، طبعا كتابة المصحف غير كتابتنا الآن. آمن طبعا، وكان حقه يا شيخ يعني في الكتابة الإملائية تكتب فوقها مادة، تكتب فوقها. طيب والمؤمنون، المؤمنون نعم هي ساكنة وقبلها مضمون فتكتب على واو. بيئة المسلمين نقية، قبلها ياء فتكتب على كرسي. هذا كلام صحيح. فذلك خير لك من المسألة، مسألة مسألة على إيش؟ على إيش؟ لا تتعجل. لا تتعجل رحمك الله. قل آمين. أنا ما قلت شيء، أقول صح صح. كان حقها أن تكتب على ألف لأن ما قبلها ساكن، ولكن لأن قبلها ياء، لأن قبلها ياء فكتبناها على كرسي. لا لا لا لا لا، حتى لو كانت هيئة فإن نكتبها هكذا على حسب اصطلاح، كما قال صاحبنا أنها صارت تكتب على ألف وصلى الله على محمد. فذلك عبد الله سؤول قؤول، سؤول قؤول مضمومة وقبلها مفتوح، وقؤول مثلها. يجب تربية الناشئين، الناشئين لا غيرك يا شيخ. نعم مكسور ما قبلها وهي مكسورة. ناشئين فتكتب على كرسي. تحمل المسؤولية، المسؤولية. أنت يا شيخ صاحبنا قبلها ساكن. نعم كلام صحيح. طيب يجب تربية، نعم انتهى الباب. ويليه الباب الألف اللينة. نعم إلا كثير، إلا كثير. يعني لماذا؟ لا لا لا، ما في مانع يا شيخ أن نستشهد بأي كلام يكون فصيحا، لا مانع أن يكون نستشهد بأي كلام ويكون فصيح، موجود في كلام العرب، لكن بالمناسبة تطبيقات هذه صارت على عجل، لأن كنا في أيام امتحانات فكتبت التطبيقات على عجل الصحيح، فما تمكنت يا شيخ من كتابة اختيار نصوص ملائمة صحيح، مع أن معظم النصوص التي استشهدنا بها من آية الذكر الحكيم ولا أعلى ولا أفصح منه أبدا. طيب الألف اللينة، بالمناسبة بارك الله فيكم، لا بد من التنبيه على الخلاف بين الألف والهمزة. الهمزة حرف صحيح، والألف حرف علة، مسألة ثانية. لا يمكن، لا يوجد في اللغة العربية حرف صحيح وهو ألف وليس مبدلا، لا يوجد حرف صحيح يعني من بنية الكلمة، فاء الكلمة، عين الكلمة، لام الكلمة، وهو ألف وليس مبدلا من غيره، ما يوجد في اللغة العربية. الألف قد تكون زائدة، أما تكون أصلية فلا يوجد، لا توجد ألف أصلية إلا وتكون مبدلة من واو أو من ياء مطلقا. أما الهمزة فهي حرف صحيح وحرف يتحمل الحركة، والألف لا يتحمل الحركة أبدا، بل هو حرف ساكن دائما، هذه الألف. ثم بعد هذا يقول المصنف رحمه الله: هي التي لا تقبل الحركة، كلام صحيح، ولها موضعان، الوسط والطرف، فترسم ألفا مطلقا سواء أكانت، إذا كانت وسطا، إذا كانت وسط الكلمة كتبت ألفا مطلقا سواء كان متوسطها بالأصالة أم كان بغيرها، فالمتوسط بالأصالة مثل قال، هذا حرف أصلي. ما أصل الألف في قال؟ كلكم قولا. وما الأصل الألف في باع وفي رمى؟ ها؟ يا. وفي هدى وفي دعا وفي سما، خلاص. أرأيتم؟ لا توجد ألف أصلية إلا وهي مبدلة من واو أو من ياء، لا توجد أبدا. طيب، فالمتوسطة مثل قال وصام ونام وإلى آخر، والمتوسطة عرضا مثل فتاة وليلى، فتاة صارت متوسطة هنا لأن جاءت بعدها فتاه، فتاه عفوا، فتاه يعني غلامه، فتاه وليلايا لأن بعدها ضمير، وبمقتضاه، ولا هي في الأصل متطرفة يا شيخ، هي في الأصل متطرفة لكنها صارت هنا عرضا، يعني أضيف إليها كلمة أخرى، لو كانت هذه في الأخير لكتبت بصورة أخرى، كلمة فتاة تكتب ياء على صورة الياء، وليلى كذلك، ومقتضى كذلك، ثم ونحو يخشاه ويرضاه ويخشاني ويرضاني، ونحو إلام وعلام وحتام. تنبيه تنبيه تنبيه، ما الاستفهامية المسبوقة بحرف جر أو بجار يعني مضاف، ما الاستفهامية المسبوقة بجار سواء كان حرف جر أم كان مضافا يعني هو مضاف إليه، فإنها تحذف ألفها، تحذف ألفها وتبقى ميم. عم يتساءلون، فبما تبشرون، لما تعمل ذلك، حتى ما أنت مستسلم إلى ما الخلف بينكم إلى ما، وهذه الضجة الكبرى على ما. ليش كتبنا الألف هنا إيشا؟ حذفنا من الأول وأبقينا في الثانية. إلى ما الخلف بينكم إلى ما، وهذه الضجة الكبرى على ما. هذه ستأتي القاعدة أننا أحيانا نزيد ألفا وتسمى بألف الإطلاق، هذه لمد الصوت، لمد الصوت في آخر الشطر الأول أو في آخر الشطر الثاني، في الغالب أن يكون في آخر الشطر الثاني. طيب، الألف اللينة طرفا. الآن انتهينا يا شيخ أن الألف المتوسطة سواء كان توسطها حقيقيا أم كان عرضيا فإنها تكتب على صورة ألف واقفة، ألف واقفة المتوسطة، مثل قام وصام وهام وعام أو فتاه وليلايا وبمقتضاه ويخشاه ويرضاه ويخشاني ويرضاني وإلامة وعلامة وحتامة، انتهينا من هذا. أما الألف المتطرفة فترسم على صورة ياء بدون نقاط، بدون نقاط، بدون نقطتين، ترسم على صورة ياء في سبعة مواضع، ثم بعد غير المواضع السبعة هذه اكتبها ألفا، وهذا حقها، حقها يا شيخ ما دامت ألف أن تكتب قائمة، لكن استثني منها هذه المواضع السبعة فإنها تكتب على صورة الياء، ومرة ثانية تنبيه بدون نقاط، بدون نقاط، بدون نقطتين، ما عليها نقطتان. كل اسم ثلاثي ألفه منقلبة عن ياء، أي اسم ثلاثي الحروف والألف منقلبة عن ياء فإننا نكتبها على صورة الياء. كيف أعرف أن أصلها ياء؟ كيف أعرف؟ يعني كيف أعيدها إلى أصلها؟ عندي فتى مثلا، كيف أعرف أنها أن أصلها ياء؟ لا، هذا اسم، صلي على نبيك يا شيخ، لا تجب حتى تسأل، رحمك الله، قل آمين. آمين. يلا، لا غيرك يا شيخ، كيف نعرف أن أصلها يا شيخ؟ من يعلم؟ من يعلم؟ استعن بالله. مثلا نجرب نحولها إلى مثنى، كلام صحيح، فنقول في فتى فتيان، وفي هدى، ها؟ في هدى، قولوا هديان، وهكذا، وفي تقى. لكن أيضا إذا يعني صعبت عليك فأرجع إلى الفعل، حاول أنك تأتي بهذا المعنى في فعل، فإذا كان وجدت أن أصل هذه الكلمة ياء فاكتبها على صورة الياء. تريد أن تسأل شيء؟ تفضل. بعد هذا يا شيخ، هذه الحالة الأولى التي تكتب ألفا لينة. الحالة الثانية في كل اسم عربي، انتبه، كل اسم عربي زائد على ثلاثة حروف وليس قبل آخره ياء. شروط: اسم وعربي وليس قبل آخره ياء وزائد على ثلاثة حروف تكتب على صورة الياء. الأمثلة في هذا كثيرة: صغرى وكبرى ومصطفى ومهتدى ومقتدى وإلى آخره، ومسترجى ومنتهى ومعتدا عليه. نعم، لا سنرى الآن إن شاء الله. إلى الآن ما وصلنا إلى ما قبل آخره ياء، خلنا في ما ليس قبل آخره ياء. كل اسم عربي زائد على ثلاثة وليس قبل آخره ياء، مثل صغرى وكبرى وحبلى وحجلى وضربى وصرعى وقتلى وعذارى وسكارى وحيارى ومرتضى ومصطفى وتترى، وهذا قد علق عليه المصنف لأنه أحيانا يكون اسما وأحيانا يكون فعلا، تترى بمعنى تتتابع أو تترى بمعنى متتابعة، أنا متتابعة فهي اسم، وإذا كانت معنى تتتابع فهي فعل. طيب، وحاشا التنزيهية نحو حاشا لله، وإن كان قبل آخره ياء رسمت ألفا مطلقا، نحو دنيا وقضايا وريا ومحيا وثريا. إلا يحيى علما، إلا يحيى علما للتفريق بين العلم والفعل، فإنه إذا كان علما كتبت بألف مقصورة، وإذا كان فعلا كتبت بألف ممدودة أو بألف عصا على صورة العصا. مرة ثانية، إن كان قبل آخره ياء رسمت ياء مطلقا، رسمت ألفا عفوا مطلقا بأي حالة من الحالات، دنيا يعني سواء كانت مفردا أم جمعا مذكرا أم مؤنثا أي شيء، إذا كان قبل آخره ألف، إذا كان قبل آخره ياء كتبت على صورة الألف. طيب، مثل دنيا وقضايا وريا ومحيا وثريا، إلا كلمة يحيى بشرط أن تكون علما، فإنها تكتب بصورة الياء، صورة الياء. الموضع الثالث، في أربعة أعلام أعجمية، ولماذا اختيرت هذه الأعلام دون غيرها أنا لست أدري، لكنها اصطلاح موسى وعيسى وكسرى وبخارى، وما عداها من الأعلام الأعجمية إذا زاد على ثلاثة فإنه يكتب ألفا، يكتب على صورة الألف. في خمسة أسماء مبنية، خمسة أسماء مبنية. ما معنى مبنية يا شيخ؟ يعني لا تتغير بسبب ما يدخل عليها من العوامل، لا تتغير صورتها بسبب ما يدخل عليها من العوامل. خمسة أسماء، وهي لدى. ما معنى لدى؟ عند، لدى عند. وأن، ما معنى أن؟ من أين؟ أن لك هذا، أن لك هذا. طيب، ومتى اسم استفهام أيضا، وأولى، أولى اسم إشارة، اسم الإشارة إذا كان للجماعة، لجماعة الذكور فحقه أن يقال فيه أولاء بالمد، ولكن هناك لغة تميمية بالقصر، وإذا كانت بالقصر فإنها تكتب بصورة الياء القصر. أما المد وهو الأصل، الأصل يا شيخ في اسم الإشارة لجماعة الذكور وجماعة الإناث أن يكون أولاء بهمزة في آخره، وهذا من الأسماء المبنية. وبالمناسبة على الهامش، الإشارة بأولاء في الغالب لا تكون لغير العاقل، لا تكون لغير العاقل، الإشارة بأولاء في الغالب، انتبه لا أحد يستثني عليه بعض الآيات الواردة، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، هذه أشير بها إلى غير العاقل، لكن الغالب في أولئك أن تكون للعاقل، هؤلاء الرجال وهؤلاء النساء. وأما إذا أردت الإشارة لجماعة من الأعمدة مثلا، هذه الأعمدة ماذا تقول عنها؟ تقول هذه الأعمدة، ولا تقول هؤلاء الأعمدة، ولا تقول هذه على الهامش، هذه مسألة نحوية. طيب، نعود يا شيخ، كلمة أولى اسم إشارة، والأولى اسم موصول كذلك، الأولى اسم موصول، هذه كلها أسماء مبنية، لدى وأن ومتى وأولى اسم إشارة والأولى اسم موصول، أما غيرها من الأسماء المبنية فترسم ألفا مهما، وأنا وإذا، كل هذه أسماء مبنية وتكتب على صورة الألف، تكتب على صورة الألف. طيب، كذلك من صور كتابة الألف على صورة الياء، كل فعل ثلاثي ألفه منقلبة عن ياء، مثل سعى ومشى ورمى وهدى ورعى. وطبعا طريقة معرفة الفعل الثلاثي الذي أصله ياء أن تأتي بالمضارع أو تأتي بالمصدر، فرمى يرمي، وهدى يهدي ودعا ما هي يدعي لا يدعو صحيح. إذن إذا كان المضارع أو المصدر أو تسندها إلى إلى إلى ضمير مثلا مثل هديت ورميت فإنك تعرف أن أصل هذه الألف ياء أن أصل هذه الألف ياء دعا سعى يسعى سعيا سعى يسعى سعيا نعم هذه اهتدينا إليها بواسطة المصدر لأن الفعل المضارع مثله نعم. طيب يقول يا شيخ في كل فعل ثلاثي ألفه منقلبة عن ياء نحو سعى ومشى ورعى ورمى فإن كانت الألف منقلبة عن واو رسمت ألفا نحو دعا وسمى وغزى وهفى وعفى إلى آخره إذا كان أصلها واوا. وبعضهم يكتب هذا النوع كله عفوا هذا النوع كله بعضهم يكتب هذا النوع كله بالألف ثم قال رحمه الله وليس بشيء يعني هذا الرأي غلط هذا الرأي غلط الذي يكتب رمى بالألف ومشى يكتبها بالألف هذا خلط وكلام المصنف رحمه الله صحيح ليس بشيء. إذن نعتمد يا شيخ على الفعل الثلاثي أننا نعيده إلى أصله فإن كان أصله ياء كتبناه على صورة الياء وإن كان أصله واو كتبناه على صورة الألف دقيقة نقف عند هذا الحد لنكمل إن شاء الله تعالى في لقائنا القادم ما يتيسر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم يا حي يا قيوم يسر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا واغفر لنا ذنوبنا وارحمنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم تقبل منا أعمالنا وأقوالنا واجعلها خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.